فإن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل هو هي البلاغ. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكان يخشى على نفسه من النسيان، فكان يسرع في إلقاء ما يسمعه من جبريل عليه السلام. بيّن ذلك أمس تفصيلا. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت الله القراءة في قلبه والوحي عليه عندما قال الله جل وعلا: قال سنقرئك فلا تنسى. فأمره الله جل وعلا أن يستزيد من الرعلاء، وقل رب زدني علما. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. هذا الأمر أمر عظيم، أمر جلل. إن الله جل وعلا ما أمره أن يستزيد، ما أمره أن يستزيد قط إلا من العلم، وهذه لشرف العلم، والعلم له شرف عظيم. وكما قلنا إن الله جل وعلا يصطفي من يشاء أن يجعله أهلا للعلم. وهناك مسألة عزيزة أنا تكلمت عليها قبل ذلك: إن أردت أن تقيم المرأة فانظر ما حباه الله إياه، فانظر ما حباه الله إياه. فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، إن الله جل وعلا أعطى الدنيا لمن أحب ومن لم يحب. أما إرث النبوة لم يعطيه الله جل وعلا لأي أحد، لأن العلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء. قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم والله معطي. يعني الله جل وعلا هو الذي يعطي ويقسم على العباد، أو يعطي العباد على قدر ما يحتاجون. والله جل وعلا يعلم من يكون محلا قابلا لنعائمه ومن لم يكن كذلك. فالعلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء. فعجب عجاب أن تجد أحدا يحمل علما ثم تظن به سوءا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا حديث حسنه ابن عبد البر وغيره، هو حديث صحيح تمسك به وتمسك به ابن حبان وغيره. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ذلك علماؤنا يقولون حمل العلم والاشتهار بين الناس بحمل العلم والاجتهاد فيه والرحلة في طلبه دل على العدالة، دلت على العدالة. فعجيب ثم عجيب، وعجب ثم عجب لخبيث النفس الذي يظنن سوءا بمن أهله الله علما وقدمه على كثير من أقرانه علما، فيبدأ يسيء الظن به. هذه دلالة على خبث طويته أولا، يعني مسائل معادن، الناس معادن. لذلك قال بعضهم من السلف، قال: أنقى الناس وأتقاهم أحسنهم الناس ظنا بالناس. هذا أنقى الناس وأتقاهم. غير ذلك ترد المسألة على التخليط، وهي ترد أيضا في القلب وما فيه، يعني مشربه والذي يبين معدنه، ومعدنه يظهر في نظره إلى الناس وتقييم الناس. لما ترى أن الله تعالى ما أمر نبيه من الاستزادة من شيء إلا الاستزادة من العلم، وتكون الله تعالى اصطفى أناسا علما، فتعلم أنهم لهم عند الله جل في علاء المكانة. يبقى لنا التشويش الذي يحدث في هذا الباب. طيب، علماء بني إسرائيل ومن كان لهم شبه من هذه الأمة، وقول الله جل في علاء: واتلع علينا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوي، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار ثلاثة. إن كانت الفكرة وصلت وإن كان الأمر تعلمونه وتعتقدونه، فكيف تجيبون عن هذه الشبهة؟ أجبت عنها قبل ذلك، لكني أحب أن أسمع منكم أنتم الإجابة تكون كذلك. إن قلنا بأن هذه مسألة اصطفاء، وأن من اصطفاه الله جل وعلا وجعله قريبا للعلم، فهذا الذي له المكان عند الله جل وعلا، أراده الله جل وعلا. وهناك علماء قلنا فيهم أن الله تعالى خلقهم له، كما قال الله لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. فكيف الإجابة عن مثل هذا؟ الله. نعم ممتازة جهاد، ممتازة. نحن لابد أن نفرق بين ناقل العلم والعالم، لابد أن نفرق بين ناقل العلم والعالم، هذا صحيح. سلف أيضا قال قد يكون داعيا واختلط على الناس الفهم وعلم أو لا. نعم. طيب هو الحق أننا لن نجد عالما متقنا يتقن الأمور، والله جل وعلا رزقه البصيرة واستعمله لدينه جل وعلا لينتفع الناس منه إلا وله المكان عند ربه جل وعلا. وإن وجدتم الرجل يغلب عليه الكذب والتدليس والمال وحاله يعرف فأعلم أنه ليس بعالم، وأنت لو هزته وطلبت علمه ونظرت أين علمه فلن تجد له علما بحال من الأحوال. ولذلك الله تعالى كأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم خير ما تستزيد منه هو العلم، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. سندخل فيها الآن. اختلف العلماء في تفسيرها على الأقوال، وقل ربي زدني علما قالوا قل ربي زدني قرآنا، وهذه فيها دلالة على هنا إطلاق العام ويراد به الخاص، أو إطلاق الخاص ورد العام، لا هو إطلاق العام. وقل رب زدني علما قالوا قرآنا. والحق أنه ليس تخصيصا قرآنا هنا، لأن العلم كل العلم في القرآن. من لم يعلم بالقرآن فلا علم له، من لم يعلم بالقرآن فلا علم له. زدني قرآنا، وقيل زدني فهما، وهذا حقا والعلم، هذا حقا والعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الله تعالى وكلا آتينا علما حكما وعلما، قال قبلها ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وقيل حفظا. والاستزادة من العلم، قال علماؤنا ليس العلم إلا قال الله قال رسوله. أتعجب من بعضهم من أيام قال لي أنه يتعلم على فلان يقلده الأسئلة بعد الدرس يقلده، وقيل له طب لما تتعلم عليه، طب ما هو مقلد، أنت تتعلم عليه وهو مقلد فأنت مقلد مثله. قال هو بيعلمني كيف أقلد فلان، عن عالم العلماء، وفلان بيعلمني كيف أقلد فلان. هذا كل علم ليس فيه قال الله قال الرسول فهو خل وبقر، كل علم لا يفهم فيه صاحبه الأدلة فهو خل وبقر. يعني كما أتانا بعض الشبهات عندما قلنا بأن مسألة المولد أنه من البدع، قالوا لنا الصحابة كانوا مشغولين، كان عندهم يعني الصحابة يعني ما كانش عندهم وقت للموالد، احنا عندنا وقت الآن متسع بمثل هذا. التقليد يؤدي إلى ذلك، يؤدي إلى أن يكون الإنسان عندما يتكلم عن العلم يتكلم بكلام هو حقا يضحوك، يعني هذا كلام مزح، هذا ليس كلام علم بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك يأتي من يقلد أيضا يريد أن يرسخ ويقول ويؤصل، ليس كل شيء تركه الصحابة يعني ما يكون دليلا. طيب الآن ترك الصحابة شيئا جهلوه، الله ضن بالعلم عليهم وأتاها بهذا العالم، طب نخالف إحنا العالم هذا، الحرب علينا ضروس. الشافعي قال ذلك، مالك قال ذلك، أحمد قال ذلك. طب يا عم الشافعي وأنا رجال، مع أن هذا كلام لا صح أن يقوله، أنا لا أقوله بحال من الأحوال، لكن سيقال ذلك. يقال ما دام ما دمتم قد تجرأتم على الصحابة وقلتم وما تركه الصحابة لما يفعلوه ليس ملزما لنا، ما دمتم قد يعني قد تجرأتم بهذه الجرأة لجهلكم، نحن نقول على أئمتكم نفس الأمر، لا يلزمنا كلامهم وكلامهم كلام باطل، فنقول كلامهم كلام بعيد عن الشرع في هذا الباب، فلما تلزموننا بتقليدهم؟ فطبعا مسألة التقليد والمقلدة هذه بدعة مميتة، هذه معناها أن الناس أغبياء لا عقول لهم ولا احتكاك. وطبعا ما ترى من لا فقه له ولا علم له يحسب أن هذا هو العلم، تعلم أن الله طمس بصيرته وأغلق عليه باب الفهم أيضا، لأن الله تعالى إذا أراد عبد أراد بعبد خيرا فهمه في دينه، إذا أراد الله بعبد خيرا فهمه في دينه، فأنت تلده يأتي يتعلم على من يقلد ويقول بتعلم عليه، حتى أنا كلامني بعضهم كان هو جاهل المسألة وشرد فيها جدا فأوقفته، ولله الحمد والمنة أنه رجع على حضيرة أهل السنة والجماعة، وإلا كان سيبتدع في دين الله جل وعلا في هذا الباب. فقلت له أنت مقلد؟ قال نعم. قلت له اقعد على جنب، لا تدرس. لما نقدمك لتدرس؟ إذا أنت مقلد لا تدرس، لأنك مقلد لا تعقل شيئا، أنت ببغاء بتفتح الكتاب وتأخذ الكلام فتنقله حتى لا تفهمه، وممكن لو كلمة من الوحش من الألفاظ لا تعقل عنها شيئا، ما تستطيع أن تشرح متنا قط، وكل من تقرأ عليه مثلك، فما ستنتج ماذا أنت في هذا؟ أين العلم الذي أنت قد تعلمته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهم علي بن أبي طالب لما قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصكم بشيء، قال لا والله إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أين علم؟ لذلك قال قل رب زدني علما. فكل مقلد أنشأ مقلدا لم يعمل بهذه الآية ولم يزداد علما بحال من الأحوال، بل ما زاد إلا جهلا، وكلما بينت له جهله كلما تمسك تمسكا عظيما بالتقليد الذي يقلده، وهذا معناه تخريب للعقول وإذابة للشخصيات، يعني هذه إن كانت ستكون تخريب للعقول وإذابة للشخصيات. أقصى ما يتعالى المرء أنك تقول له قال رسول الله، يقول الإمام يعلم هذا الحديث أنا لا أعلم، الإمام يعلم هذا الحديث، طيب والله تعالى فتح عليك بأنك عربي السليقة وأنك سمعت الحديث وعلمت منه حكما، ماذا تفعل؟ قال لا لا لا أنا لا أعمل به. لما الإمام لم يعمل به؟ أين العلم في ذلك؟ فالعلم ليس تقليدا، هذا ليس بعلم، هذا تخريب للعلم، هذا اسمه تخريب للعلم، وهذا تضيع للنعمة أنعم الله عليها علينا بها، يعني الله تعالى أنعم على عبادي بنعمة العقل، والعلم ما هو إلا العقل، العلم ما هو إلا العقل. فأنت لما تأتيني بمسألة وأقول لك هذه المسألة ما فيها دليل، تقول العلماء قالوا، طب هذا الحديث يخالف ما قاله العالم، يعني العالم أعلم بهذا الحديث، انتهى الأمر. ويسمي ذلك فقها، وهذا ليس الفقه، هذا تخريب للعقول، هذه تنمية للعجول لا للعقول، هذه تنمية للعجول. لما؟ لأنه ينمي فيك شخصية المقلد، والمقلد عند جميع العلماء مهما تبحر فهو مذموم بتقليده، أين سيذهب؟ انتهى أمره، يحفظ كل الفروع ولا شيء فيه، ولا ينتج ولا يبدع ولا يصح له أن يقود، والأمة لا ترتكز على مثله، فأين هو من قول لا زدني علما؟ أين هو من هذا القول؟ فهذه مسألة لفت الانتباه لها من الأهمية بمكان. فهنا ابن مسعود يدعو ويقول وقل رب زدني زدني علما، والعلم ما هو إلا قال الله قال الرسول، كل علم ليس فيه قال الله قال الرسول فهو خل وبقل. أما الذي يفترض فيك أنك غبي أو أنك من ذوي العقول البليدة ويقول لك أنت تقلد وأنا أعلمك كيف تقلد، فهذا معناه أن هذا الرجل أصلا إما مجذوب وإما هو جاهل، وجهله جهل مركب غارق، كيف يكون مقلدا وكيف يكون مدرسا؟ كيف؟ وينشئ لنا هذه البدعة الشنيعة، أجر عقلك لغيرك، أنت لا تعرف تفكر ولا تعرف تستبصر طريقك من كلام الله وكلام الرسول، مع أن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، مع أن الله قال فاعتبر أولي الأبصار. يبقى إما أنه أسقطك من أولي الأبصار وجعلك من بلادة الأذهان، وإما ما أراد لك يعني ولا لنفسه خيرا. ومثل ذلك يخرب في الأمة أيضا مثل هذا، سيأتي بعد ذلك زمان فتراه يقف صدا سدا منيعا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما عنده إلا أنه أخذ الدين من مجموعة أشخاص جعلهم أمام النبي، عظمهم دون تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يضطر إلى القدح في الصحابة. وهذا حدث من مراسلات لأخ كان يطلب معنا العلم جزاه الله خيرا، مع أخ آخر أيضا هو من يعني من الناس الذين جلسوا لنا ولمن جلس معنا، يعني مراسلات كانت بينهم، وصل إلى أنه قال له ذلك في الصحابة، وكاد يتعالى صوته إلى أنه يطرح الصحابة. وهذا حدث الكوثري، ما وقع في ذلك إلا لهذا المقت المذهب المعلوم. فلذلك أنت ستجعل حتى الذي يتعلم يتجرع على الأئمة ويقول لك ما في فرق بيني وبينهم في هذا الباب، أخذ من حيث أخذ. وهذا أيضا نحن نخطئه، يعني لا غلو ولا جفو، لكننا نقول في قول الله تعالى وقل ربي زدني علما، يعني الأهم من ذلك الحول البصري، إنه ممكن ضعيف الشخصية أيضا في شيء في صدره من الدغل، فيرى أن التقليد هذا هو العلم، بل يقول من أعلم أهل الأرض المقلدة، دول أعلم الناس لأنهم عظموا الشافعي وأحمد ومالك وعظموا أبا حنيفة ولم يهدروا مكانتهم. طب ما عظموا أبا بكر وعمر وعثمان، ما عظموا علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس، ما عظموا النبي سيدهم، ما عظموه، كيف نقول في هذا؟ كيف نقول عندما نقول قال رسول الله؟ ماذا يفعلون؟ يذهبون كل مذهب لعدم الأخذ بهذا الحديث. هذه مسألة شائكة وليست بمسألة هينة، هذه مسألة شائكة وليست بالهينة، وهي تخالف عموم قول الله جل وعلا وقل ربي زدني علما. ولذلك أحمد نفسه قال لا تأخذ مني ولا من الشافعي ولا من النعيم، خذ من حيث أخذ. وهذه دلالة واضحة على تفضيل الله للعلماء ولمن جلسوا يتعلمون شرف العلم من الكتاب ومن السنة. وأنت إن تصفحت التاريخ تجد أنهم اكتفوا وما كفوا وما قصروا، أن عكفوا على العلم الرحلة. قد رحل البخاري ودار الدنيا بأسرها. يقال أن يحيى بن معين قال بأن أو الذهبي في ترجمة أحمد قال دار أحمد الدنيا مرتين لجمع المسند، دار أحمد الدنيا على الجمال على البعير يستأجر نفسه أجيرا، دار الدنيا مرتين، من توقف عن العلم فهذا مغبون، فإن الله جل وعلا ما أراد به خيرا، ومن سار في العلم قد أراد الله تعالى رفعته. وقل رب زدني علما، فهنا علماؤنا ما قصروا، عكفوا على العلم وما وقفوا، فإنهم كان عظيمهم يأتي فيسمع بمجالس لعالم نبيل فيذهب يجلس تحت قدميه هو أولا، حتى أنهم في أهل القرية وجدوا عالمهم يجلس في الصف الأول، قالوا يا إمام أما اكتفيت؟ قال أنا أحوج الناس لهذا العلم، أنا أحوج الناس لهذا العلم. لذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري قال لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. ابن عيينة كان يقول نبل العالم أن يتعلم ممن فوقه وممن دونه، نبل العالم. العالم النبيل هو الذي لا يضن على نفسه بمعلومة يأخذها من صغير أو من كبير، من عالم أو من غيره، فكانوا يستزيدون من العلم. الإمام مالك لما ذهب إلى الزهري فقال له الإمام الزهري ما تريد في العيد؟ قال أعطيه لحما وأخرجيه. قال ما للحم جئت؟ فقال أدخليه. فدخل فقال إن لم تأتي اللحم لما جئت؟ قال جئت للحديث. عمل عليه 25 حديث وقال شرط أن تأخذ غيرهم أن أن تردهم عليه حفظا يعني، فردهم فقال والله إنك لوعاء للعلم، ولكن ما أراد أن يعطيهم، لكن تقطع لما أراد استزادة، أراد الاستزادة. بقي ابن مخلد يمشي ويأكل ورق الشجر للاستزادة من العلم. الإمام البخاري يجلس عند أحمد يستزيد، يجلس عند الزهري يستزيد. الزهري الشافعي لا يقنع حتى يرحل ويأتي للمدينة ثم يرحل، يأتي إلى البصرة والكوفة إلى بغداد يتعلم العلم هناك. فعلماؤنا جميعا كانوا يستزيدون من العلم ويعلمون أن العلم لا ينتهي، فهو بحر لا ساحل له، فوجب على المرء أن يستزيد. وهنا الآية شوف قالت وقل رب زدني علما ورب العزة، هذه الآية قاطعة وقاسمة لظهور الذين ترتفع أصواتهم لعلو التقليد دون النظر في مسألة العلم والتعلم على طريقة العلماء الكبار المحققين. نعم، وقل رب زدني علما، فكان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه إذا قام رفع يديه وقال رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. وقد نقل عنه أنه قال يوم تطلع فيه الشمس لا أتعلم شيئا جديدا فهو كذا، يعني شؤم عليه بأن البركة بركة هذا اليوم ذهبت أنه لم يتعلم علما جديدا. لذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الاستزادة في العلم، ولها فوائد. الاستزادة في العلم فيها زيادة التعرف على الله جل في علاه، وكلما كان العبد بربه أعلم كلما كان آنس به. وأيضا فيها رفعة في الدرجات لأن العلم عبادة، فهو كلما ازداد رفعة عند ربه جل في علاه. أرأيت الملائكة اختصموا فبعث الله إليهم ملكا هو الذي يفصل في النزاع، وارتضوا به لعلمه فصل لهم في النزاع، قال قيسوه إلى أي الأرضين أقرب فهو منهم. والازدياد في العلم يزيد الرسوخ ونجاة الأمة بالعلم، وفيها انقشاع الفتن لأن ظلمات الفتن لا يبددها إلا بصيرة العلم وإلا نور، إلا نور العلم. وقل رب زدني علما، قال الله تعالى ولقد عهد، طبعا قلنا من العلم أنه قال وقل رب زدني علما أي قرآنا، والعلم في القرآن. شوف انظر هذا على ما قلناه الآن، وأن العلم لا يكون علما إلا بالقرآن. نعم، وقل رب زدني علما زدني فهما، وهذا الأصل في العلم. لذلك الشيخ ابن عثيمين سأله أحد الفضلاء النبلاء عن العلماء قال الذين يحملون العلم كثر، لكن أين العالم الفقيه الذي يدقق ويفهم ويعرف قوالب الأمور وأصول النزاع ويعرف الأدلة على كل مسألة؟ هذا هو العلم حقا. فالذي نقول امتلأ علما هو الذي يكون كذلك. أما أي أحد تسأله فيقف فيقول انتظر حتى أشوف ما قال الإمام فأقلده انتهى أمره. قال حفظا أيضا ولأن العلم بالحفظ، ما العلم إلا ما دخل صاحبه به الحمام. قال الله تعالى ولقد عهد، وطبعا هذه الآية كما قلنا فيها شرف، أيما شرف للعلم وللعلماء. أعود وأقول إن الله إذا أنا عن نفسي أنا إذا وجدت أحدا حمل علما والله وإن وجدت فيه ما فيه وإن وجدته على معصية ما وربي لا أرى فيه إلا التبجيل والتوقير، ولا أرى إلا أنه مرفوعا أمام الناس وأن الأمة تحتاجه وأن الله اصطفاه لذلك أعطاه ومنحه ما ظن به على غيره، وهذه دلالة واضحة جدا. وكما قلت هذا لا يراها إلا من منظار القلب النقي، أما القلب الملوث بالحقد والحسد والغل أو له مآرب أخرى دخل مدخلا يريد شيئا فصد عنه وما استطاع أن يصل إليه فصار فانقلب انقلابا تاما على صاحبه، وهذا طبعا وارد، وهذا سيأتي إن شاء الله عندما من الأسبوع القادم نبدأ في أداب طالب العلم. وننظر هنا بقى الآن الذين ترسموا العلم لأخذ الشهادات وفي الجامعات في هذا الأبواب، هل حقا هؤلاء يستحقون علما أم لا؟ فسنرى إن شاء الله في هذا الباب. فنقول أنه منظار القلب هذا الذي يجعلك تفهم هذا، عندما أرى أحدا حمله الله هذه الأمانة وأن الله جل في علاه اصطفاه على الناس بعلم، أقول والله ما أعطاه إلا لعلمه به ويعلم منه شيئا لا يعلمه الآخرون. تعجبوا من مالك، وتعجبوا كيف يقال إمام دار الهجرة، وتعجبوا كيف تكون له هذه الهيبة عندما يدخل جميع الطلبة يجلسون كأن على رؤوسهم الطير. تعجبوا لما تعجبوا؟ لأنهم وجدوا أنه يأخذ عطاء السلطان، هذه ما أخذ من المآخذ، وجدوا أنه ليس كثير صلاة ولا صيام، فانظر إلى ما قال لهم. طبعا الأصل أننا لا نتعجب بينه خبيئة بينه وبين ربي وما اصطفاه الله جل في علاه إلا وهو أحق الناس بهذا العلم، بل رفع الله صار إماما متبعا متبعا، لم يضره أخذ عطايا السلطان، لم يضره أنه ليس كثير صلاة ولا صيام، وصار إماما له مذهب متبع. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ازدروا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أرأيت الإنكار؟ والله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمن كان كذلك فإننا نعلم أن الله جعل ما اصطفاه إلا لشيء بينه وبين الله جل في علاه، والله أعلم بعباده، والله جل في علاه لا ينصب أحدا ذاكرا موقعا عنه عن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم منه أنه محل قابل لذلك. فقل رب زدني علما. قال عليكم السلام عليكم. قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل يعني أمرناه أوصيناه. لكن الإشارة هنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، من قبل إيش؟ من قبل إيش؟ السؤال موجه إليكم، من قبل إيش؟ ميثاق الذر قد يكون، لكن هو أنا أريد الإجابة من سياق الآيات. والله بارك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صح يا ابن الإسلام والله. طيب هو من قبل يعني من قبل أن ينقض هؤلاء اليهود العهود، ومن قبل أن يكفروا بربهم جل في علاه. فأراد الله تعالى الكلام على بدء هذا الأمر. قال ولقد عهدنا إلى آدم، عهدنا يعني إلى آدم يعني كتبنا عليه، فرضنا عليه، أمرناه. فتجلس الآن حتى نرى ما في أمرك كيف سنفصل فيه. أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا؟ أين القميص؟ غفر الله لك. نعم، من قبل نقض العهود، كأنه قال من قبل ذلك آدم عليه السلام، لأننا أمرناه وفرضنا عليه وكتبنا عليه وأوصيناه ألا يأكل من الشجرة، لكنه نسي. ولقد عهدنا إلى هذا آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فنسي، النسيان هنا إما على إما أيوة من قبل موسى ممتاز العين، النسيان هنا إما على بابه وهو الترك، يعني لما أمرنا ترك أمرنا وأكل من الشجرة، أو نسيان هو نسيان الأصيل. ولو أخذنا على على على ظاهره يقال هنا بأنه ما كان هناك عذر لمن نسي، والحق أن العذر موجود، أن الإنسان قال نسي آدم فنسي أمته، جحد آدم فجحدت أمته. نقف عند هذه الآية ونبين كيف نسي آدم وكيف أنه يعني قد خالف الأمر، وهذه معصية وهذه معصية قبل النبوة أم بعدها، هذا نفصله إن شاء الله لنبين أنه ما من بشر إلا وهو يذل. وكفى بالفتى نبلا، كفى بالفتى نبلا ألا تعدد مساوئه، بل قالوا كفى بالمرء نبلا أن تعدد مساوئه، كفى بالمرء نبلا. فيكون هنا الآية ولقد عهدنا يعني أمرنا وكتبنا وفرضنا لآدم من قبل أن ينقض هؤلاء الذين يعني دعاهم موسى إلى الله جل في علاه أن ينقضوا العهود، فنسي ولم نجد له عزما، إما لم نجد له عزما للمعصية أو عزما أكيدا وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله ليبين من الذي إذا كانت المعصية وقع فيها أنها لا تقدح فيه، ومن الذي وقع في المعصية وإن لم يقع في المعصية تقدح فيه. هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله غدا لبيان العدالة أيضا ولبيان التوفيق، وأيضا فيها ما فيها من الفضل الذي تفضل به على عباده، وأن الله إذا أحب عبدا اصطفاه، فإن اصطفاه علمه، وإن علمه صنعه لنفسه لنفع الناس جميعا. اللهم ارزقنا التوحيد ونشر التوحيد، اللهم ارزقنا السنة والعمل بالسنة والمحافظة على السنة ونصرة السنة وقمع البدعة، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. لو في أسئلة تفضلوا. الفوائد المستنبطة، أولا الكمال لله وحده، فتعالى الله الملك الحق العلم هبة، العلم اصطفاء. الله أكبر. من جعل الله محلا للعلم فهذا الذي اصطنعه الله لنفسه، العلم اصطفاء. ليس بعالم من باع دينه بدنياه، ليس بعالم من باع دينه بدنياه، وأسوأ منه من باع دينه بدنيا غيره. الكريم يلتمس الأعذار واللئيم يتلمس العثرات، الكريم يلتمس الأعذار واللئيم يتلمس العثرات. لكن من وين تنتزع هذه الفائدة؟ ما عندك ابن الإسلام لم يصل إليه كاملا، وصل عندي ربنا يرضى عنكم، ممكن تثبتوا لنا درس إيش الفائدة الثالثة؟ كما قلت الكريم يلتمس الأعذار واللئيم يتلمس العثرات. من وين تنتزع هذه الفائدة؟ الله أكبر، الله أكبر، الله يرضى عنك يا جهاد، الله يرضى عنك ما شاء الله. والموافق الآخر السلفي، الله يرضى عنك يا سلفي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خير، فتح الله عليكم، فتح الله عليكم. وفنسي أيضا التماس الأعذار، ممتاز ممتاز ممتاز. والدور المكنون ممتاز ممتاز ممتاز. ولا تعجل قد تكون، لكن نتكلم على الآية الأخيرة فيكون هنا. الله أكبر، وفقكم الله، الله أكبر. نعم، فالكريم التمس الأعذار ولذلك عذر وقال لم نجد له عزما، كما سيأتي تفسيره إن شاء الله وتفصيله، سبحان الله. أما اللئيم يتلمس العثرات، لئيم يريد أن يقدح فيتلمس العثرات. فاللهم اجعلنا من الكرماء يا رب العالمين، واجعلنا من الرفعاء النبلاء يا رب العالمين، ونعوذ بالله من الوضاعة والدناءة والخسة، ونعوذ بالله من الحقد والحسد والغل، ونعوذ بالله من طلب الدنيا والمزاحمة عليه. اللهم أمين. وفي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الفقه.